الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي جزء الأنصاري عن حميد عن أنس أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أول أشراط الساعة؟ قال: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. الحديث بتمامه، ورواه البخاري من حديث حميد عن أنس. وفي حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس، إذ أتاه أعرابي فسأله عن الإيمان. الحديث إلى أن قال: يا رسول الله، فمتى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم انصرف الرجل فقال: ردوه علي. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، سبق أن معنى أشراط الساعة أنها علاماتها التي تتقدمها، أما مجيئها فهذا لا يعلمه إلا الله. ومع ذلك إذا جاءت الأشراط فهذا علامة على قربها فقط، أما أن تعين في الوقت محدد أو اليوم أو السنة فهذا إلى الله تعالى. قد قال جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. كل المفسرون قوله جل وعلا أكاد أخفيها يعني عن نفسي لو أمكن، لأن الإخفاء عن الخلق قد حصل، قد أخفاها عن خلقه جل وعلا. وقال جل وعلا: لا تأتيكم إلا بغتة، فهي تأتي بغتة لا بغير استعداد، ما يستعدون لها الناس. ولكن أشراطها منها ما هو البعيد، ومنها ما هو المتوسط، ومنها ما هو القريب قريب منها. فهذه التي ذكرت من كون الأمة تلد ربتها هذا من الأشراط البعيدة التي وقعت وانتهت من وقت. وهذا يقول العلماء معناه كثرة الفتوحات في الإسلام، ثم كثرة الفتوحات يعني بلاد الكفار يسبون نساءهم، فيتخذ الإنسان امرأة مسبية ثم يطأها فتلد، فإذا ولدت عتقت وصارت زوجة أم ولد لا يجوز بيعها ولا التصرف فيها، ثم قلت تلد ربتها يعني ولدها يصير كأنه ربها، لأن ولدها ولد سيدها سابقا. فهذا تفسير العلماء لهذا الحديث. أما يقول ترى الأمور تسند إلى غير أهلها، والرعاة يعني رعاة الغنم وغيرهم يتطاولون في البنيان، فهذا وقع. أما النار التي تحشر الناس فهذا من الأشراط القريبة، ولكن هذا الحشر في الحياة، لأن الحشر قسمان: حشر قبل الممات، وهذا لمن يكون قريبا من الساعة، تخرج نار من قعر عدن، هنا يقول من المغرب، يجوز المغرب يعني بالنسبة لما هو مشرق له، فتسوق الناس والناس يسيرون أمامها، منهم من يمشي حافيا ومنهم من يركب، يكون له مركوب. وهذا الذي جاء في الصحيح: يحشرون الرجلان على بعير والرجل على بعير والثلاثة والأربعة ومنهم من يمشي، فمن تأخر وجلس أكلته النار، فإذا تعبوا ونزلوا وقفت، فهي تسير حيث ساروا وتقيل حيث قالوا وتبيت حيث باتوا، وحشرها إلى جهة الشام حشرهم. أما الحشر الثاني فهو عندما يخرجون من قبورهم، وهذا الحشر الجماعي الذي لا يغادر أحدا، وهذا ليس فيه بعير ولا فيه مركوب ولا ثياب ولا نعال ولا غيرها، يحشرون يخرجون من قبورهم حفاة عراة غير مختنين، غرلا بهما. فسئل الرسول عن هذه الألفاظ فقال: بهما ليس معهم شيء، وغرلا يعني غير مختونين، يعني أن خلقتهم تعود كما كانت، كما ولدت أمهاتهم، الشيء الذي ألقي من أبدانهم يعود. فيحشرون في أرضا ليست هذه الأرض، لأنها تبدل، فلا تكون أرضا لم يسفك عليها دماء ولم يعمل عليها معصية، أرض بيضاء نقية، لأن الله يغيرها ويزيل جبالها ويمدها مدا حتى تتسع للناس لكثرته. فهذا الحشر الأخير الذي يبقون فيها فيه يوما وقوفا لرب العالمين، يوم مقداره 50,000 سنة هذا اليوم، فهذا طويل جدا، وهو على الكافرين عسير غير يسير. فهذان الحشران الذين جاء في الكتاب والسنة. نعم. قال: وعند مسلم عن عمر بن الخطاب نحو هذا بأبسط منه، فقوله عليه السلام: أن تلد الأمة ربتها، يعني به أن الإماء يكن في آخر الزمان هن المشار إليهن بالحشمة، تكون الأمة تحت الرجل الكبير دون غيرها من الحرائر. ولذلك قرن ذلك بقوله: وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، يعني بذلك أنهم يكونون رؤوس الناس. هذا التفسير ليس واضحا، أنها تكون تحت الرجل الكبير، كيف الرجل الكبير يكون هو سيده، هو هي سيدته أو سيدها؟ لأنه يقول تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، تلد ربها، فهذا زوجها ليس هو ربها، ولم تلده، لو ولدته صار ابنها كله وجه، ولكن هي لم تلده، وإنما تلد ابن، فيكون الابن بمنزلة أبيه، فيكون كأنه هو سيدها، فهذا هو الأقرب، والله أعلم. نعم. قال: ولذلك قرن ذلك بقوله: وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، يعني بذلك أنهم يكونون رؤوس الناس قد كثرت أموالهم وامتدت وجاهتهم، فليس لهم دأب ولا همة إلا التطاول في البنيان، في البناء، وهذا كما في الحديث المتقدم لا تقوم الساعة حتى يكون أحظى الناس بالدنيا لكع بن لكع. وليس هذا فقط، قد يكون رؤساء الناس أيضا هم من هذا القبيل، كما جاء في الحديث حديث حذيفة أن توسد الأمور إلى غير أهلها، هذا من أشراط الساعة، يعني توسد الأمور إلى من ليسوا أهلا لها فتفسد الأمور. نعم. قال وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة رذالها، وفي الحديث الآخر إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن فسر هذا بكثرة السراري لكثرة الفتوحات فقد كان هذا في صدر هذه الأمة كثيرا جدا، وليس هذا بهذه الصفة من أشراط الساعة المتخاتمة لوقتها، والله أعلم. ومن أشراط الساعة، لأن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة بلا شك، كما قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر آية طلب منه صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر صار فلقتين، فلقة من يمين أبي قبيس الجبل اللي في مكة، والفلقة الآخر عن يساره، فرأوه يسير في السماء وهو قسمان، ومع ذلك لم يؤمنوا، وهو صلى الله عليه وسلم كما سبق هو نبي الساعة، فبعثته من أشراط الساعة، ولهذا كان يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه السبابة والوسطى، يعني أنها ملاصقة له، ستأتي بعده مباشرة، فليس بعد بعثته لا نبي ولا أمة غير أمته، فعلى أمته تقوم الساعة، ولكن كما سبق مجيئها لا يعلمه إلا الله، مع أن هذه الأشراط يعني تقريبية فقط. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا ابن أبي إسحاق قالا: حدثنا عبد الباقي ابن قانع الحافظ، حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري، حدثنا سيف ابن مسكين، حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال عتي: خرجت في طلب العلم فقدمت الكوفة، فإذا أنا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، هل للساعة من علم تعرف به؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن من أشراط الساعة أن يكون الولد غيظا والمطر قيظا، وتفيض الأشرار فيضا، وتغيظ الأخيار غيظا، ويصدق الكاذب، ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، ويسود كل قبيلة منافقوها، وكل سوق فجارها، وتزخرف المحاريب، وتخرب القلوب، ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ويخرب عمران الدنيا، ويعمر خرابها، وتظهر الفتنة وأكل الربا، وتظهر المعازف والكبور وشرب الخمر، وتكثر الشرط والغمازون والهمازون. ثم قال البيهقي: هذا إسناد فيه ضعف، إلا أن أكثر ألفاظه قد رويت بأسانيد أخر متفرقة. يعني هذه الأوصاف جاءت في أحاديث متفرقة، ولكن قوله وتكثر الكبور، الكبور المقصود بها المعازف، وكذلك الأمور الأخرى قد ظهرت أو ظهر كثير منها، مثل أكل الربا ومثل الخمور في كثير من البلاد، وأما اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء فهذا يوجد في بعض الأماكن، والآن في بعض الدول جعلونه أمر رسمي مثل فرنسا ومن نسأل الله العافية. هذا من شذوذ بني آدم، الشذوذ الذي يكون الحيوان أحسن منهم، لأن الحيوان ما تفعل هذا الشيء، إنما هو من الانتكاس وهو من الخبث. ولهذا ذكر الله أمة صنعت هذا الشيء فعذبها عذابا ليس هو نظير عذاب الأمم. أرسل جبريل عليه السلام مع بعض الملائكة لتعذيبهم كما جاء في القرآن في مواضع متعددة، قوله هل أتاك ضيف إبراهيم، فهم جاءوا بصورة ضياف أضافوا إبراهيم، استنكرهم قال لأنه قدم الطعام فلم يأكلوا، فأوجس منهم خيفة. الإنسان مثل يأتيك إلى في بيتك يدخل عليك ثم تقدم له الأكل فلا يأكل، لابد أنه مضمر شر، أضمر شرا، لهذا خاف منهم فقالوا له لا تخف إن قد أرسلنا إلى قوم لوط. فاقتلع جبريل عليه السلام مدائنهم وكانت سبع من تخوم الأرض، فطار بها إلى أن صارت الملائكة التي في السحاب تسمع نبح الكلاب وصياح الديكة، ثم قلبها جعل أسفلها أعلاها، ثم أتبعوا بحجارة من سجيل لكل واحد حجارة يرمون، فصار هذا العذاب لأنهم انتكسوا في فطرتهم، فنكسهم الله جل وعلا على رؤوسهم ثم أتبعهم العذاب. وقد قال الله جل وعلا بعد هذه القصة وما هي من الظالمين ببعيد، يعني من ظالم هذه الأمة ليست بعيد، إذا فعلوا ذلك جاءهم هذا العذاب، كما في صحيح البخاري يكون في آخر الزمان قذف وخسف ومسخ، فالقذف الحجارة والمسخ يمسخون قردة وخنازير، وكذلك الخسف يقسب بهم، يقسب بجماعات في الأرض، والله جل وعلا يغار على محارمه ثم يعاجل بالعقوبة إذا شاء، الأمر إليه تعالى وتقدس. نعم. قلت قد تقدم في أول هذا الكتاب فصل فيه ما يقع من الشرور في آخر الزمان، وفيه شواهد كثيرة لهذا الحديث. نعم. قال وفي صحيح البخاري من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال يا رسول الله كيف إضاعتها؟ فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الأمر هو الذي يكون أمر المسلمين، الأمر العام، فإذا وسد إلى غير أهله إلى أناس ليسوا أهلا له فسدت الأمور كلها. يقول انتظر الساعة هنا، يعني معنى ذلك أن الوقت يفسد، يعني الناس ليس الوقت، الناس تفسد أخلاقهم وتفسد ديانهم وينحرفوا، عند ذلك انتظر الساعة، يعني إنها قريب. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال وأحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين يدي الساعة أيام الهرج، أيام يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل، فقال أبو موسى الهرج بلسان الحبش القتل. يا رجال العرب إذا تكلموا بكلمة وصاروا يعرفون معناها ويعربونها فهي عربية. نعم. القرآن ليس فيه شيء من لغات الناس الأخرى، وإنما كله عربي كما وصفه الله جل وعلا لأنه عربي مبين. نعم. قال كذلك الرسول، الرسول عربي ولكنه قد يتكلم بكلمات لقوم قد يكون تكون هذه الكلمات غريبة. لما كتب كتابا إلى اليمن كتبه بلغتهم وهي تختلف عن لغة مضر قليلا. نعم. قال وروى الإمام أحمد عن أبي اليمان عن شعيب عن عبد الله بن أبي حسين عن شهر عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من أهله فيخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما أحدث أهله بعده. وروي أيضا عن يزيد بن هارون عن القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. ليس هذا معنى ذلك أنه تسجيلات تسجل ثم تفتح وتتكلم بما أمسكت من الكلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأقدر الناس على البيان، فهو يقول سوطه أو عذبة صوته وفخذه، فالسوط والفخذ ليس هو المسجل، ولكن هذه تتكلم كما تكون يوم القيامة تتكلم، فإن أعضاء الإنسان تنطق وتسجد وتشهد عليه بما عمل، اليد والرجل وغيرها والسمع والبصر، كما قال الله جل وعلا إذا ما جاءوها يعني جاءوا النار قبل أن يأتوا يدخلوا فيها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون يتشهد. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا إذا حاسب الناس بعض الناس يقول لا أقبل هذا الكتاب، الكتاب الذي تأتي بها الملائكة التي سجلت عليه، يقول له ماذا تقبل؟ قال لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، فيختم الله على فيه ويقول لأعضائه تكلمي فتشهد عليه بما فعلت، اليد تقول أنا تناولت كذا في يوم كذا في مكان كذا، والرجل تقول مشيت إلى كذا، والعين تقول نظرت إلى كذا، وهكذا. ثم يخلى بينه وبين أعضائه يلومها يقول أن كنت نافح فأيضا تحتج عليه أنت لم تستتر مما صنعت بارزت ربك بذلك فهذا جزاؤك. المقصود أن قوله أنه يخبره صوته عذبة صوته أو فقده أو شراك نعله هذا أمر واضح ولا يجوز تأويل ذلك حتى لا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما قال. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد هو ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد وحتى إن المرأة لتمر بالبعل فينظر إليها فيقول لقد كان لهذه مرة رجل. قال أحمد ذكره حماد مرة هكذا وقد ذكره عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه. وقد قال أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب إسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك يرفع الحديث قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون قيما 50 امرأة رجل واحد. تقدم له شاهد في الصحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما وذكر تمام الحديث. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم وأبو كامل قالا حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كإحراق السعفة والسعفة الخوصة. زعم سهيل. وهذا الإسناد على شرط مسلم. وقال أحمد حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع. إسناد جيد قوي. وقال أحمد حدثنا يونس وسريج قالا حدثنا فليح عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قال سريج وينظر فيها للرويبضة. وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه. الرويبضة هو الرجل التافه الذي لا قيمة له، يعني مثل ما سبق أن الأمور تكون إلى أراذل الناس سافلهم. نعم. وقال أحمد حدثنا هوذة حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرى رعاة الشاء رؤوس الناس وأن يرى الحفاة العراة الجوع يتبارون في البناء وأن تلد الأمة ربتها أو ربها. وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال أحمد حدثنا عمار بن محمد عن الصلت بن قويد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء. تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده. وقال أحمد حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل. تفرد به أحمد وهو على شرط مسلم. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقة ماله، ويقبض العلم، ويقترب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج. قالوا: الهرج أيما هو يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، وتكون بينهم مقتلة عظيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا ثابت في الصحاح. مقصود بالدجالون يعني الذين يتعمدون الكذب ويدعون النبوة، وليس كل من ادعى النبوة يكون محسوبا في هذا، لأن لو حسبنا ذلك لكانوا مئات ليسوا 30، كثير جدا، غير أن كثيرا منهم يكون نتيجة أمراض ونتيجة ذهاب عقل وغير ذلك. ولكن المقصود الذين يكون لهم أتباع ويكون لهم يعني إضلال في الناس، مثل القادياني ومثل مسيلمة الكذاب ومثل الأسود العنسي ومثل الذين صار لهم أتباع من أقوامهم، فهؤلاء لا بد أن يأتوا بالعدد، لأنه قال من قريب من 30، وآخرهم الدجال والذي يختم بهم. الدجال أول ما يخرج يزعم أنه يصلح الفساد الذي انتشر في الأرض، ثم يدعي النبوة يقول أنا نبي، ثم بعد ذلك إذا تم له الأمر ادعى أنه رب العباد، تعالى الله وتقدس عن قوله، فيكون له أتباع كثيرون، لأن معه فتن والناس مع القوي، يعني ما يستبعد كما استبعد ذلك بعض الذين كتبوا في هذا، قالوا هذا غير معقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيئا غير معقول، لكن بعض الناس نسأل الله العافية يستعبده فكره. وإلا ناس من قديم الزمان، وقد أخبرنا جل وعلا عن فرعون أنه قال لقومه أنا ربكم الأعلى اتبعوه، وقال لوزيره ابن لي يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. المعقول يعني عاقل يصدق أن إنسان يبني بناء يصل فيه إلى السماء، ولكن التمويهات المقصود أنه اتبع على هذا الكذب الظاهر الجلي، وكذلك الدجال يتبع، غير أن الدجال ليس كفرعون، الدجال معه فتن، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض أنبتي فتنبت، ويمر على الخريبة ويقول أخرج كنوزك فتخرج كعسوب النحل، ويمر على القوم فيردون دعوته عليه فتمحل أرضهم وتموت ماشيتهم ويبتلون بالفقر، ويمر على القوم فيستجيبون له فترغد عليهم وتكثر أموالهم. مثل هذه فتنة عظيمة، حتى إنه جاء في الحديث أنه يأتيه الرجل فيقول له: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل شيطانان، واحد بصورة أبيه والآخر بصورة أمه، فيقولان له: يا بني آمن به فإنه ربك، إلى غير ذلك، إلى أشياء كثيرة ذكرت في الأحاديث من فتنته، ولهذا صارت فتنته عظيمة. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع به منكم فلينأ عنه، يعني يبعد، فإن الرجل يأتيه وهو واثق من دينه فلا يزال حتى يتبعه. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا القاسم بن الحكم عن سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والقذف والمسخ. قالوا: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا رأيت النساء ركبن السروج، السروج وكثرت القينات وفشت شهادات الزور، واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. السروج فسرها بعض العلماء بالسيارات، وليس هذا بظاهر، لأن السروج هي التي توضع على الدواب، قد يكون يعني هذا هو المراد، فالله أعلم. ولهذا جاء أنها تركب النساء السروج وتوقفها عند أبواب المساجد، وقد يكون هذا المقصود هذه، وقد تكون غيره، وقد يأتي يوما لا سيارات فيه. نعم. وروى الطبراني من حديث كثير بن مرة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن تعزب العقول وتنقص الأحلام. وقال الإمام أحمد: تعزب العقول، أنها تذهب، وليس هناك أظهر من عزوب العقول من كون الإنسان ينحرف عن دين الله ويصبح يعبد إما دنيا أو قبر أو غير ذلك، هذا عزوب العقول، ما في عقول، لأنه كيف الإنسان يتجه لطلب النفع من ميت أو مقبور أو حجر أو شجر أو غير ذلك، هذا عزوب العقول، ولهذا وصفهم الله جل وعلا بأنهم لا يعقلون. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا بشير بن سلمان وهو أبو إسماعيل عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب أنه قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فجاء رجل فقال: قد أقيمت الصلاة. فقام وقمنا معه، فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع وركعنا، ثم مشينا وصنعنا مثل الذي صنع، فمر رجل يسرع فقال: عليك السلام يا أبا عبد الرحمن. فقال: صدق الله ورسوله. فلما صلينا ورجعنا دخل إلى أهله وجلسنا، فقال بعضنا لبعض: أما سمعتم رده على الرجل صدق الله ورسوله، أو قال وبلغت رسله؟ أيكم يسأله؟ فقال طارق: أنا أسأله. فسأله حين خرج، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجار حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. ثم روى أحمد عن عبد الرزاق عن سفيان عن بشير عن سيار أبي حمزة. قال أحمد: وهذا هو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يروي عن طارق شيئا. يعني هذا معناه أنه سلم على رجل بعينه وهو في المسجد، يقول: السلام عليك يا أبا فلان. وترك التسليم العام، ولهذا قال ابن مسعود صدق رسول الله، يعني أن التسليم على الخاصة من أشراط الساعة، كونه يسلم على خاصة الناس اللي يعرفه والبقية ما يسلم عليه، هذا معناه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.